ويجوز العمرة سمي. ما أدري هالسؤال هذا سبحان الله عظيم. لن ينقطع العمرة سميه الوالدي. إذا اعتمرت عن نفسك وجئت بسفرة أخرى تعتمر عن والدك إذا أردت. إذا كان والدك لا يستطيع أي أي خلاص إذا تسمي العمرة عن والدك. كل عمرة بسفرة يجوز إن شاء الله. ماذا جاء من أحاديث صحيحة في ليلة النصف من شعبان؟ ولا حديث صحيح يعني في فضل الليلة، يعني فضل قيامها أو فضل صيام يومها. كل الأحاديث المروية في هذا ليست صحيحة ولا وليست حجة. بعضهم يقول إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة القدر، وهذا خطأ، هذا ليس صحيحا. ليلة القدر في رمضان، يعني لم يرد في ليلة النصف من شعبان ولا في يومها يعني من مزيد عبادة غير معتادة شيء صحيح. عليكم السلام. وكيف نحاور صاحب البدعة؟ بأي طريقة وماذا نقول له؟ صاحب البدعة صاحب هوى، ما قصده الحق، ليست علته أن الحق خفي عليه فتبينه له، علته أن هواه استحكم به. مهما تأتيه به من دليل من الكتاب والسنة لا يتبع الدليل ويترك هواه. سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. فرأيت من اتخذ إلهه هواه. هل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يرى أن بدعته حسنة كيف يرجع عنها إلا أن يشاء الله؟ لكن لا يعني ذلك أننا لا نبين لهم ولا ندعوهم ولا نعاملهم بما نستطيع. إذا لم يقبلوا من يعني ردعهم ومعاملتهم أن يعرض عنهم، أن يهجروا ولا يجالسوا بقدر الاستطاعة. وعليكم السلام ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم المحجوم؟ جاءنا السؤال، نعم أفطر الحاجم المحجوم، مش تبي عاد أكثر من هذا السؤال. المحجوم إيش؟ هو مريض، يعني مريض. ما هو السبب؟ ما هو الحاجم؟ ليس مريض الحاجم، ليس مريض، ما هو السبب؟ خلاص، ما دام قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، ليس لك أن تنازع، ليس لك أن تنازع. ينبغي أن تقبل النص من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. إن عرفت السبب فهو خير ومزيد اطمئنان، ما عرفت الحكمة ولا عرفت السبب فما عليك إلا أن تسلم. والنص صحيح. بعض العلماء عللوا قال إن الحاجم يعني يمص الأنبوب وربما دخل في حلق، لكن ما ينبغي التعليل. أفطر الحاجم والمحجوم، حتى الآن صاروا يحطون آلات يعني يحرق داخل فيخرج الهواء فيشد على المكان موضع الحجامة ولا يعني ما يجذبه بنفسه ولا بحلقه، لكن النص ما يزال باقي وخالد. أي نعم، ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحاجم والمحجوم. إذا قلنا بعمومه وأنها ليست حادثة عين، النبي صلى الله عليه وسلم رأى محجوما وحاجما فقال أفطر الحاجم والمحجوم. فالفقهاء قد ينازع بعضهم ويقول هذه حادثة عين ولا يعمم النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهما أفطر ربما بشيء آخر. لكن على كل حال ما دام هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي أن يلتزم ويجتنب، تجتنب الحجامة في حال الصيام. دع ما يريبك إلى ما لا يريب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل فوائد البنك حرام أم حلال؟ البنك إذا ودعت عنده فلوس وأعطاك زيادة حرام، ربا، هذا ربا الفضل صريح، تودع عنده دراهم ويعطيك زيادة، أو يعطيك دراهم ويأخذ عليك زيادة، هذا ربا الفضل وهذا حرام ما في شك. ربا، يقول أنا أعمل في شركة وإيش قدمت تصفية حسابي لأنني اشتريت منزل وكنت مطالب بمبلغ من الفلوس والمبلغ الذي استلمته مساوي للدين، هل المبلغ الذي استلمته فيه ما أدري فيه زكاة؟ فيه زكاة، المبلغ إذا حال عليه الحول بعد ما تملكه فيه زكاة، ها؟ أي إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب واستقر في ملكه منذ ملكه حال عليه الحول فتجب فيه الزكاة، ولو أنك ستشتري به منزل، إذا ما اشتريت منزل قبل ما يحول عليه الحول خلاص وجب الزكاة، حتى ما تجب عليه الزكاة تشتري به منزل حالا. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وبعد أن يسألك عن نواقض الصبر. أي نواقض الصبر؟ الصبر الذي لا صبر عنده، هي الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا عدم الصبر فكأنك قطعت رأس الجسد، مش يبقى؟ أي نعم، الصبر نصف الإيمان. فالصبر هناك صبر على المشروع على الواجبات، وصبر عن النواهي، وصبر على أقدار الله المؤلمة، هذه واجبة ينبغي يعني أن تلتزم هذا الواجب في هذه الثلاثة، صبر على الطاعة الواجبة، صبر عن المحرمات، صبر على أقدار الله التي تصيبك المؤلمة. أي نعم، وإن كرهت ذلك تصبر وتلزم نفسك مع الكراهة، هذا هو الذي يعني يلزمك. وناقض الصبر هو الجزع، ناقض الصبر هو الجزع، قد يشتد الجزع حتى لا يبقى مع المسلم صبر، فيكون قد يعني أزال أو أفسد جزعه إيمانه. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، إذا قطع الرأس أي نعم هلك الجسد. الله المستعان. يقول أنا، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا رجل تزوجت امرأة ثانية ومرت بعض الشهور فوقع خصام بين أمي والزوجة، إيش وكلاهما ما أدري أخطأ أو أخطيا، يعني أمه زوجته أخطأ، فتبين فيما بعد أن الزوجة حامل، فطلبت مني الوالدة أن أطلقها، فحاولت إصلاح بينهما الإصلاح بينهما، لكن الوالدة مصرة على تطليقها، ففعلت، وذهبت الزوجة إلى أحد الشيوخ، فإيش ما أدري، فيرد فرددتها، الظاهر يقول فرددتها بدون علم الوالدة، فبقي أمرنا سرا، وقالت لي الوالدة لو أرجعتها فسأخرج من البيت، فلا تراني أبدا، فحرت من أمري فلا أدري ماذا أفعل، هل أطلقها أم أمسكها في السر، فينفضح أمرنا مهما طال الزمن أو قصر، الزوجة لا تريد الطلاق، قبلت كل شيء. الله يكون في عوننا وعونك، الله يعيننا وإياك. أخاف أمك أنها فزع أنها حميت للزوجة الأولى، يعني الزوجة الأولى ألفتها وأرادت يعني أن تكون في صف الزوجة الأولى. على كل حال إذا أمك تعيب على زوجتك الثانية أمر في خلقها أو يعني تسيء إليها أو أن في أمك تكرهها كراهة بحق في دينها، فلا شك أن يعني حينما تطيع أمك في هذا وتفارقها، إنما أنا أخشى أنه يترتب على هذا مظالم. هذه الزوجة ما جرى